السلام عليكم. أمس حصلت حادثة في المغرب في طنجة، وهالحادثة هذه إلى الآن ضجت فيه السوشيال ميديا في المغرب بسبب قيام مشهور في التيك توك، تيك توكر هو، هذا اسمه الفران، طبعا هذا لقب لأن بداية حياته كان يعمل في فرن لمخبز، يعني بداية حياته كان يصور مقاطع في نظام عمله بالفرن وكفاحة وشلون شوي شوي تطور ومن هالأمور، إلى أن أصبح مشهور واتجه إلى صنع محتوى شوي في خطورة، يسوي الحركات الخطرة، يعني يقفز من أماكن مرتفعة، يسوي شغلات غريبة. المهم لكم بالطويلة، هذا قبل أمس بالليل، يعني يوم أمس يكون، كان على البحر ومعه اثنين من أصدقائه علشان يصورونه. شنو الفكرة اللي بيسويها أو الحركة الخطرة اللي بيسويها؟ أنه يولع بنفسه النار، ولما تصبح النار يعني في كل ملابسه على طول، لأن البحر يكون بجانبه، يروح يطفي نفسه، يرمي نفسه في البحر. وهالحركة هذه ترى قام بعمل يعني بنفس الطريقة يعني قبل 10 أيام ونجحت، لكن ما كانت يعني بالصورة اللي هو يطمح لها يعني. ويمكن في بعد من المتابعين اطلبوا منه انه يعيد تصوير او صناعة محتوى خطير نفس الطريقة هذه، انه يولع بنفس النار وكذا. وقال خلاص اوكي، اول ما تولع النار بجسدك بالكامل ارمي نفسي في البحر. وفعلا بلشوا يعني بدأوا في العملية، فكان لابس نفس الجاكيت وفيه الكبوس او احنا نسميه قبوع، حط على راسه وولع النار. واول ما انتشرت النيران في كامل ملابسه ركض للبحر وقفز. البحر في هالوقت كان هايج، كان أعلى مد في ذاك الوقت يعني مساء، وفي أمواج، بالإضافة إلى أنه كان يفتقد لمعلومة اللي هو هذا الفران، أن الشاطئ للبحر اللي كان متواجد فيه توجد فيه صخور مرتفعة، يعني إذا كان في مد يغطي على هالصخور ما تشوفها إلا إذا كان في جزر يتبين صخور، فتمشي مسافة لحد ما توصل إلى بداية المد. لا، في ذاك الوقت كان المد واصل ومغطي الصخور. فالولد يعني حلاوة الروح شبت فيه النار، فصار يركض بسرعة وقفز قفزة يعني طويلة إلى أن دخل في الأعماق. أوه، دخل البحر من هني واختفى. أصدقائي ينتظرون، مصورين الفيديو ينتظرون يطلع الحين 5 دقائق 10 دقائق ساعة، يدورون عليه والدنيا ظلام. بلغوا السلطات الأمنية وبدوا الغواصين وخفر السواحل والإنقاذ البحري، وإلى اليوم إلى هذه اللحظة لم يتم العثور على جثة هذا الشاب بسبت يعني التحدي. والله ما أدري متى نخلص من هالقصة هذه اللي بدأت تنتشر بشكل يعني سخيف في مجتمعنا للأسف. الله يرحم الولد إذا كان ميت، والله يعني نجيه إذا كان يعني إلى الآن على قيد الحياة. أما قصة الليلة عن فتاة اسمها حنين. حنين هذه البنت رغم أنها من عائلة متواضعة لكنها محافظة على العادات والتقاليد، وهالعائلة اهتموا في دراسة حنين لدرجة أنهم صاروا يصرفون كل اللي عندهم علشان البنت تستكمل دراستها في أفضل الجامعات، والبنت كانت فعلا على قدر من هالمسؤولية، بنت ذكية وشاطرة، وكانت البنت فيها جمال اللي يتمناه أي شاب تكون هالبنت هذه زوجة له. أنتم فاهمين شنو قصدي؟ يعني محتشمة بحجابها بلبسها وكذا، ومبين البنت يعني نعومتها وجمالها وبشاشتها وعيونها ومن هالكلام هذا. وتعرفون لأنها في جامعة، والجامعة هذه غالية ويدخلونها من الطبقة اللي هاي كلاس، وفيها بعض المتمردين على العادات والتقاليد، شباب وبنات مع بعض وكافيهات ويطلعون مع بعض ورحلات ومن هالكلام هذا. إلا حنين، حنين كانت على خط مستقيم، ترفض أي علاقة، ترفض أي شيء من هالأمور الخرابيط اللي يسوونها صديقاتها ولا زملائها، وما تعطي أحد يعني مجال إنه يفتح معاها موضوع، وكل واحدة فيهم من صديقاتها عاملين مثل الكابلز، هذه تحب هذا وهذا يحب هذه. إلا حنين، رغم إن الكثير حاولوا فيها، كثير من صديقاتها حاولوا إنه يغروها، إنه تجيب لها واحد يتعرف عليها، هذا أخو صديقها ولا أخو صديقة ولا كذا، كانت ترفض هالشيء. وإذا شافت أي بنت قليلة أدب مش محترمة تبتعد عنها، تفضل أنها تكون يعني تجلس يعني بروحها وحيدة وكذا، وتروح وترجع بروحها، ولا أن يعني تكون على طريقتهم اللي هي سافة الحب والعشق والخرابيط هذا. المهم لين البنت تخرجت، البنت عندها ابن خالتها اسمه وليد. وليد هذا من زمان كل ما يشوف حنين يفز قلبه، يوم تخرجت على طول راح أرسل أخته قال لها أبيك تكلمين حنين وتقولي لها أن أنا أبيها يعني زواج، بتقدم لها بس بشوفها يعني تقبل ما تقبل. أقولكم البنت كانت ما تعطي مجال أحد، لذلك هو ما هو قادر أصلا يوصل لها، وحتى لو يوصل لها البنت كانت جدا يعني متزنة وما تفتح أي مجال للحديث. فقال ما في إلا أني أرسل أختي. راحت لها أختها قالت يا حنين أخوي وليد ناوي يتقدم لك. سكتت حنين، قالت بس أنا أنصحك يا حنين أنك ما توافقي على أخوي وليد. قالت لا ليش يعني كلامك غريب. قالت لا أنا مش عارف إذا أنت الحين يعني توافقي ولا مش توافقي يعني، لكن إذا فكرتي إنك توافقي وافقي على أي شاب بهالدنيا إلا أخوي وليد. قالت لها طيب ليش؟ فاهمين يعني أنا أصلاً مو بالي أساساً أني أوافق عليه، لكن كلامك غريب يعني فهميني. قالت أنا أقول لك أخوي هذا نسوينجي قليل أدب وعليه حركات غريبة جداً جداً، والله إنه يفشل. بعدين أنت بنت يعني خلوقة، وكلنا نعرفك، العائلة كلها تعرفك، بنت خلوقة وشاطرة ومؤدبة وما شاء الله خريج جامعة الآن، وأخوي خريج مقاهي، يعني أبدا ما راح توافقون. والله لولا أني أنا أعرفك أنت وأعرف أخلاقك كان ما نصحتك أنك لا تأخذي أخوي، ولا أنك ممكن تتساهلين لأنه يكون ابن خالتك وكذا. قالت لا ماشي. طبعا الكلام هذا اللي قالته أخت وليد خلى حنين أصلا تصرف النظر 100% عن وليد. هي أساسا ما كان يعني ما كانت مقتنعة فيه وما تعرف عنه أي شيء، لكن كلام أخته هذا خلاها تخاف منه، تقول له مستحيل لو يبقى آخر رجل في الدنيا. البنت راحت لأخوها قالت والله أنا بلغتها، لكن البنت يعني ما عطتني يعني لا إي ولا لا ولا. قالها ماشي أنا أتصرف بطريقة رسمية. راح كلم أمه وكلم أبوه ومن هالكلام قالوا يبا يا ولدي أنت لا عندك شهادة لا عندك وظيفة لا. وبعدين حنين أهلها يعني تعبانين عليها، والبنت والله أنت حرام تأخذها صراحة. قال لازم أبيها وقال يلا. بعد ترى في بعض الآباء حتى لو ولده ما يسوى فلس لكن يتمنى لأنه يأخذ أفضل البنات. قالوا خلونا نجرب، وفعلا راحوا تقدموا لوالد حنين. الأب انحرج، هذول يعني هم أقارب وكذا. قال والله أخذ رأي البنت. البنت قالت مستحيل، خصوصا هذا وليد. أرفضت رفض قاطع. وأبوها طبعا قال أنا والله ما بيدي شيء ونعتذر منكم. قالوا ماشو مشو. طبعا وليد هني جن، أقول لكم الولد صايع، والولد نسوينتي من زمان وحيل يعني ماخذ مقلب نفسه أنه مستحيل بنت ترفضه، وأنه هو جميل وسيم صاحب كاريزما، لكن ما يدري أنه في بعض البنات أصلا تنظر إلى واحد مثل هذا أنه إنسان تافه. البنت تبي رجل تعتمد عليه بحياتها، رجل يتحمل مسؤولية، عنده وظيفة، عنده طموح بهالدنيا، عنده أهداف، مو والله عشان وسيم وقصة شعره حلوة يعني. لا ما تبي كذي يعني البنت. هذا البنت اللي ما هي محترمة أصلاً اللي توافق على واحد مثل هذا. هالشي هذا خلاه يحقد على هني، لكن شو يسوي لها؟ البنت ما تبي و وما يدري يجبرها ولا. والمشكلة البنت لا تروح ولا تجي ولا عندها علاقات ولا يعني يحاول إن يشوف أي شيء ضدها وأي شيء ممكن يعني يقدر من خلاله يدخل عليها طلعاتها جياتها. البنت مثل القطار تمشي على السكة فقط. المهم راحت الأيام وجت الأيام، ويجي طبيب أطفال عن طريق النسوان وهلا يسألون كذا ومدحوا له حنين، ويجي يتقدم بشكل رسمي عند والدها رغم أنه ما يعرف حنين أبدا. حتى شوف ما شافها، لكن كل اللي وصفها لهالطبيبة والدكتور قالوا له مستحيل أنك تشوف بنت أجمل وأرق وأطيب ومحترمة أكثر من حنين. قال أنا توكلت على الله. راح وتقدم لها وأبو البنت قال والله يا ولدي إحنا والنعم فيك ومن عائلة أنت معروفة ودكتور، خليني أسأل البنت. راح كلم بنته حنين قال إيش رأيك يا بنتي؟ قالت والله يا بابا أنا يعني مبدئيا أشوف إنه يعني إنه طبيب ومن عائلة محترمة وإنسان مثقف وكذا، بس ممكن يعني أشوفه. قال إيه أوكي. جاب البنت خلها تجلس وشوف هالطبيب، والطبيب شافها طبعا طارت عيونه. والبنت لما شافت هالطبيب دخل قلبها على طول، ارتاحت له وصارت تسألها وكذا وتحاول يعني تفهم أسلوبه وطريقة حياته، وشافت إنه إنسان جدا مثالي. بعدين لما طلعت هاي بنتي قالت أنا موافقة. قالوا لا يا ولدي مبروك. المهم ما صدق ويخطب بشكل رسمي، ويكتبون بعدين كتب الكتاب، ويجهزون بيت العمر ويأثث وكذا، ويتزوج وياخذها بشهر العسل. وكان من أسعد البشر فيها البنت. البنت كثر ما توصفها بدلال وأدب ورقة واحترام ما توفيها حقها. لكن بعد فترة، بعد مرور تقريبا 4-5 أشهر، البنت تغيرت أحوالها وصارت يعني دائما تجلس لوحدها وحزينة وتفكر وتوسوس، ويسألها زوجها يا بنت الحلال أنت فيك شيء؟ تقول لا لا ما في شيء. يدخل عليها مرات بالليل بشكل مفاجئ يلقاها تبكي. صارت البنت تبتعد عنه، صارت ما تحاول أن تقرب منه ولا أن تخليه يقرب منها أبدا، ولا تدخل غرفة النوم. حتى ملابسها وأغراضها الشخصية طلعتهم من غرفة النوم وخلتهم في أحد الغرف الثانية، وصارت البنت تنام في الصالون. الزوج انهبل، يا بنت الحلال ايش قصتك؟ فيكي شيء انتي؟ قالت لا لا ما في شيء. زين ليش شايله ملابسك وتنامين في الصاله وما تقربين مني ولا تسولفين معاه؟ قالت لا ما في شيء. ماشي، انتظر فتره، يحاول يضغط عليها. البنت لما يضغط عليها تبدأ تنهار، تبكي والله يخليك اتركني لحالي، خليك بعيد عني. يقول ماشي. البنت يعني فيها شيء. المهم لما وصلت فيها إلى مرحلة خلاص ما هي قادرة تحمل اللي حاصل معها، راحت لوالدتها تشكي لها. خير يا بنتي شنو في؟ قالت يا يما انا عندي مصيبه. مصيبه؟ ليش؟ بالعكس اشوف ما شاء الله يعني احسن عرسان واحسن ما ادري شنو، ايش اللي صاير؟ قالت يا ماما في احد يراسلني على الفيسبوك، طيب من حساب مجهول، ويرسل لي مقاطع من ليلة الدخلة والأيام الثانية وصوري وأنا بشكل يعني كنت في البيت يعني في غرفة النوم وأنا نايمة وأنا بدل ملابسي وأنا كذا، وراح أنجن وعرف منه هذا وشلون أصلا يصورني في غرفة النوم وليش صار يرسل لي بالفيسبوك. قالت أنت إيش تقصدين؟ يعني من يكون هذا الشخص اللي يصورك بغرفة النوم في بيتك وما في إلا أنت وزوجك؟ قالت صح، أنا شكيت بزوجي، ممكن يكون زوجي هذا إنسان مختل، إنسان مريض نفسي، إنسان فيه شيء، يعني ما أدري ليش يسوي هالطريقة هذه، وشون يصورني ويبتزني بطريقة غبية يعني بالفيسبوك ويرسل لي صوري وأصلا ما في أحد في البيت إلا أنا وهو، وأنا مش عارفه هو شنو يطلب يعني من خلال هالحساب من خلال مراسلتي. قالت زين يعني انت صارحتي في الموضوع؟ قالت لا انا خفت، فصرت ما أدخل غرفة النوم المكان اللي يصورني فيه، وأرفض أني أنام جنبه ولا أقرب منه وكذا. حتى ملابسي طلعته من الغرفة وصرت أنام في الصالة، وحياتي اعتفست وعايشة برعب من هذا الرجل اللي بهيئة ملاك، طبيب وإنسان محترم، ولكن في الحقيقة أنه إنسان يعني مريض، وأنا ماني عارف كيف أتصرف معه. ليش هو أساساً يسوي هالشيء هذا؟ طبعا امها حتى يعني كانت بصدمه، ما هي عارفه شلون تحل هالمشكله، ومنو هذا اللي مصورها وليش، وزين اذا كان الزوج ليش يسوي هالشيء؟ ليش بيخرب بيته؟ ليش وليش يراسلها يعني؟ المهم قالت يا بنتي ما يخالف خلينا نتاكد، تاكدي اكثر، لا تسرعين ولا تبلغينه لين يعني يظهر يعني هو يعترف مثلا، او تقدرين تتاكدين انه هو فعلا اللي ورا هالشيء هذا. قالت اوكي. البنت عايشه مع زوجها الطبيب وايه في قمه الرعب والخوف، ما تنام الليل. يعني تخيل انت عايش مع شخص ثاني يعني كزوج او زوجه مثلا، وحاس ان هذا يصورك ويخونك ويتلاعب يعني بافكارك واعصابك وعواطفك، يعني اكيد ما تنام من الخوف. البنت عاشت في جحيم. تذكرت بنت خالتها، صديقتها الروح بالروح اللي دائما ما تخبي عنها شيء، اتصلت فيها اللي هي اخت وليد اللي رفضته. قالت لا والله أنا عندي مشكلة وماني عارفة شلون أتصرف وشو الموضوع. قالت لا والله في أحد يراسلني وقاعد يصورني في غرفة النوم، وأنا شاكة بزوجي، أصلا ما في أحد في البيت إلا أنا وهو، والمصيبة إنه يراسلني. يعني ليش يصورني ويراسلني بشكل مجهول وكأنه يبتزني، كأنه يدور علي الزلة. أنا هذا اللي استنتجت إنه يدور علي الزلة علشان يتهمني بالخيانة أو يعني مش عارفة ليش. فقالت والله يا حنين مثل هالأمور أنا ما أعرف لها يعني، لكن شوفي اللي ممكن يساعدنا في هالموضوع أخوي وليد. قالت لا وليد. قالت لا صدقيني وليد شاب صايع، واللي مثل وليد هالأمور هذه عنده خبرة فيها، أو يعرف شون يتصرف، أو شون يعرف لك مثلا منو صاحب هالأكاونت المجهول اللي يدخل عليك، أو يعرف شنو الطريقة اللي يستخدمها زوجك، يعني ممكن يعطينا حل. قالت ها والله فكرة، خلاص بلغي، بس يكون موضوع ستر الله يخليك ومن هالكلام. قالت الحاضر. راحت بلغت وليد. وليد قالت زين خلاص ممكن أكلمها يعني أتصل عليها وأتفاهم. قالت لا أوكي. اتصل على حنين. أهلين حنين كيف الحال طيبة؟ قال لها والله أنا أول شيء حزنت على اللي حاصل معك، يعني أنت تركتيني أنا وخذيتي واحد مريض مثل هذا يصورك ويحاول يبتزك، ومش عارفة أنت أصلا شنو نهايته. ممكن يكون هذا إنسان يعني سادي أو إنسان نرجسي وممكن يسوي فيك شيء. البنت هني انجنت، قالت لها معقول؟ قال لها نعم، في نوعية من بعض الرجال هذا تفكيرهم، تفكيرهم مجرم، لكن ظاهريا الناس تحترمه وشكله يعني مؤدب وكذا، لكن هو بينه وبين نفسه شيطان. وخرع البنت خلاها ترجف. قالت له الله يخليك انا يعني بروحي ما انام الليل بسبته، إذن شلون اتصرف شلون كذا؟ قال لها انت ليش يعني حاطه حياتك على كف عفريت؟ قالت لي يعني شنو؟ قال خليه ولي طلقي منه خلاص، يعني تبي تنتظرين لين يقتلك ويقطعك ويصورك وكذا. البنت انجنت قالت والله كلامك صحيح، خلاص اوكي. البنت جلست تفكر وعلى دخلة زوجها. البنت واصلة حدها خلاص، اتصلت على والدتها احضرت، حتى ان زوجها استغرب وجود عمتها يعني ام زوجته. المهم جالسة جنبه وقالت له انا بصارحك الموضوع. قالت تفضلي، يا ريت انت صلك فترة لا تتكلمين لا تسولفين معاي، ماني فاهم ايش قصتك، انطوائية وحزينة ومضايقة. قالت اسمعني ابن الحلال الله يخليك، انا ما احب المشاكل، الله يخليك طلقني والله يستر علي وعليك، ولا ابي منك اي شيء، بس طلقني اطلع بس ملابسي. قال يا بنت الحلال ليش، انا احبك انا كذا. قالت لا الله يخليك. المهم هذا ما وافق، قال مستحيل والله مستحيل اطلقك، تقولي لي شنو السبب، انت شنو قصتك، ليش متضايقه، ليش انطوي، ليش تبكين، لا يكون احد في حياتك، لا يكون كذا، لا يكون كذا. وهي طالعه يعني كلامه مو كلام المذنب او كلام واحد خايف مسوي شيء، لا هو كلامه اصلا صار يشك فيها. ايه فالبنت جرأت في هاللحظه، والدتها موجوده ويعني كانت تشعر بالامان، وبطت له الجربة. قالت له انت انسان حقير، انت انسان مريض، انت كذا، شلون تصورني بغرفة النوم وشلون تراسلني وكذا وكذا وكذا. انصدم قال لها شنو؟ قالت له اي نعم، انت مصورني وانت كذا وتراسلني بالفيسبوك. قال لا انا متى هالكلام، متى كذا. المهم فرجت الصور، يوم شاف الصور والفيديوهات لقطات وكذا قال هذه كاميرا موجودة في غرفة النوم، والله أنا ما لي علاقة فيها، لكن شلون هذه الكاميرا موجودة في الغرفة؟ فعن طريق الصور يقدر يحدد يعني وين مكانها تقريبا. دخل الغرفة يطالع المكان او الحيطة اللي من خلالها تكون يعني الكاميرا لازم تكون موجودة. المصيبة ان الحيطة كلها ما فيها شيء الا لوحة عادية وفيها ساعة، تعرفوا الساعات اللي يحطونها. شال اللوحة قلبها ما فيها شيء، شال الساعة ويدقق فيها، ولا الساعة فيها فتحة غريبة عند الساعة 12، فتحت ساعة من الخلف، ولا هذه كاميرا صغيرة مثبتة. وانتم عارفين هالكاميرات هذه منتشرة كثير بالفنادق وتنباع في دول مثل تايلاند والصين وتايوان، على الساعة، على الأباجورة، على منبه، على قلم، على ساعة، يعني تعرفون أنتم ساعة اليد وكذا. فالكاميرات هذه منتشرة. هني اكتشف وجود هالكاميرا، قال لها هالساعة هذه من وين جابتها أنت، أنا ما اشتريتها. البنت هني لحظة إدراك انجنت، قالت هالساعة هذه جتني هدية من ضمن الهدايا اللي أرسلوها أقاربها بعد ما بدت هي تجهز شقتها وكذا. فكل أحد يعني من أقاربها يرسل لها هدية، هدية زواج، هدية شقة، هدية كذا. قال لها من اللي جاب هالساعة؟ قالت هذا وليد. أهلا وسهلا وليد. طالع وليد الحقير هو اللي أرسل لها الساعة اللي فيها الكاميرا. حاقد عليها، ليش رفضتني ماخذها الدكتور، وجالس يصور فيها. طبعا على طول زوجها أخذ الساعة وخذ زوجته وأمها وطار فيهم إلى مركز الشرطة وبلغهم في الموضوع وألقوا القبض على وليد واعثروا على مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديوهات والصور عنده بتليفونه وعنده باللابتوب وعرفوا أن هذا الأكاونت اللي كان يراسل اللي هي بنت خالته أنه كان يبتزها يعني أو يجننها ويعترف قال أنا فعلا أهو كان يعني الفترة الأخيرة هي البنت يعني عن طريق الخطأ يعني استعانت فيه وصار يقول لها تطلقي وهذا راح يقتلك وهذا كذا. انجنت البنت شاكة في زوجها تقول ما في حد عايش في البيت إلا أنا لكن ما تدري أن هذه الصور والفيديوهات كانت مصدرها الكاميرا اللي مخبأة داخل ساعة الحائط. يوم اعترف الزوج طبعا سجل عليه قضية وصارت أم وليد تبكي اللي هي خالة حنين الله يخليك تنازلي. قال له دكتور والله إذا تنازلتي راح أطلقك وتنازلين أنت عن حقك أنا ما أتنازل عن حقي لأن أنا كذلك موجود في هالفيديوهات وهو مصور داخل بيتي وأنا ما راح أتركه. فعلا حنين ما تنازلت وتم الحكم على وليد بالسجن لمدة 4 سنوات مع دفع غرامات ومفضح عند الناس كلها. ورجعت حنين مع زوجها وعادت الثقة أكبر وأكبر من السابق. هي شكت فيه المسكين طلع إنسان جدا محترم. الشاهد من هالقصة أن في بعض الأقارب فعلا عقارب لا تعادي قريب لك. ليش القريب هذا إذا نوى أنه يدمرك يدمرك بكل سهولة لأنه يستطيع الوصول لمعلوماتك لأسرارك لبلاوي اللي في حياتك وحياة عائلتك وحياة المجتمع اللي أنت عايش فيه وتاريخك يقدر يوصل حق كل شيء. فالضرب اللي تيجي من القريب تكون أوجع من الضربة اللي تكون من الغريب. والله يستر على الجميع. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة. قصة الثانية عن الفتاة رنا بنت من أهل دمشق من عائلة عريقة ومعروفة جدا لكن أبوها إنسان مادي لأبعد درجة ينبسط إذا كانت خلفته بنات. تقول لي ليش؟ لأن في باله أن هالبنات هذول منهم فايدة لما يزوجهم يجي منهم مهر ويجي منهم الهدايا ويتقرب حق التجار ويتقرب حق يعني يناسب هالشخصيات. أما الأولاد بس مصاريف ومسؤولية ويعني عند البنت أفضل. وفعلا كانت خلفيتها غالبيتها بنات. لما كان يزوج واحدة من بناته يطلب أغلى مهر ممكن تسمع فيه وما يزوجها إلا واحد غني سواء كان إنسان يعني محترم ولا غير محترم. أهم شيء عنده فلوس عنده فلوس عنده أراضي يطلب منه مهر كبير يوافق يزوجه. وكان يزوج بناته حق كبار السن دائما اللي بيدفعون واللي كذا تلقاه غني وكبير وعنده زوجتين ثلاثة ويبي واحدة صغيرة وهذا ما عنده مانع أهم شيء إنه يدفع. جاء الدور على رنا. رنا يتقدمون لها عيال عمها صغار كبرها بنفسها بالعمر يرفض. عيال خاله وخالتها يرفض. من جماعته من أهلها يرفض. حبيبي لا يجيني إلا واحد جيبه مليان. وفعلا الخطابات وهو يدفع للخطابات، هذا أبو رنا، أن جيبي لي عريس يكون مليان ويكون عنده ويكون كذا. المهم الخطابة قالت له في واحد وهذا غني جدا جدا، ثري لكن عايش في القرية، مو عايش في المدينة، مو في دمشق، لا في أحد القرى هناك، عنده قصر كبير ومزرعة وأراضي وعايش حياته كلها في القرية هذه، وعنده فلوس تغطي عين الشمس. قال هذا أبد، هذا اللي أنا أبيه، ترى راح أطلب عليه مهر وراح أطلب عليه كذا. قالت هذا ما عنده مانع. المهم فعلا جابت الثري هذا، لما شاف رنا اللي أصغر منه تقريبا 30 سنة، هو وصل عمرها يعني حول الخمسين، 55، ورنا توا عمرها 21 سنة، قال أبيها. أبوها قال له شوف تدفع المهر الفلاني. قال ما عندي مانع حبيبي، اللي تبي أنا حاضر. قال له احنا موافقين. رنا تبكي وتحاول في ابوها كذا، قال لها ولكن اباك طبعا ما كان يرد على احد ولا توسلات البنت، وهذا يعني ما تمشي عنده، وصار الوضع عندهم كانه يعني مسلم خلاص، هي حاله حال خواتها، وابوهم هذا انسان مسيطر وانسان يعني عصبي وما حد يرد له كلمه ولا حد قادر عليه. المهم وافقت البنت غصبا عليه يعني مو كيف، وهذاك دفع المهر وخذ البنت بعد ما سوى لها حفل زفاف وكذا، وأخذها للقرية. البنت فعلا عاشت كأنها ملكة، كل شيء متوفر لها، خدم وحشم وبيت كبير ومزرعة ويعطيها منها الذهب. المهم شهر شهرين ثلاث، البنت بدأت يعني تحس بشيء، حست بأن هذا الزوج يعني كأنه ياخذ احتياطاته علشان ما يكون في حمل. البنت فهمت وصارت تفكر بنفسها، يعني إذا أنا ما حملت مثلا، وبعدين بعد سنة سنتين ثلاث وكذا ومات، هل وجماعته بياخذون الورث مثلا وانا يطردوني، ما عندي لا ولد ولا تلد ولا شيء، ما لي حق بهالدنيا يعني، وبعدين انا ما عندي ظنة ومنو اللي يكون واقف جنبي. صارت تفكر بنفسها، فشوي شوي بدأت تتفاتح في الموضوع. قال لا لا لا يعني ما يخالف في البداية، احنا ما نبي يعني اول سنة هذه. قالت له شنو أول سنة؟ عمرك أنت 55 سنة، شنو أول سنة يعني تبي يكون عمرك 56 مثلا توصل 60؟ يعني حتى نسبة يعني الحمل راح تكون صعبة جدا يعني، وبعدين ليش ما تبي أنت؟ حتى ما عندك أولاد وما عندك يعني، حتى من زوجاته السابقة اللي كان متزوجهم ومطلقهم ما عنده أولاد. هني بدأت تستوعب هذا صدق يعني كذا مرة يتزوج ويطلق، زين ليش ما عنده أولاد؟ وليش ما يعني يأخر ليش يطلب إني؟ البنت صار كل تفكير بهالموضوع هذا، خلته شوي 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر، بعدين بدأت تضايق وتفاتح في الموضوع وتحاول تضغط عليه، وهو دائما يسكتها ورجاء ولا تزعجين في هالموضوع واجلي هالسالفه هذه، الى ان وصلت بعد سنه عد قالت له شوف فهمني انت شنو قصتك، انت ليش ما تبي عيال؟ انا مو لي حق اني انا توني بنت صغيره وانت يعني رجال كبير في العمر، ممكن بكره ما يحصل حمل، زين انا عشت طول عمري يعني في البيت عندك هنا، شنو انا دميه هني ولا انا قطعه من الاثاث ولا شنو يعني نهايه الحياه؟ شنو يعني مو لازم يكون عندي ولد ولا بنت اربيه واعيش الامومه حالي حال البنات؟ قال شوفي اول شيء انا ما خلف، انا عندي مشكله بالخلفه. قالت له شنو؟ قال اي نعم. أنا كذا مرة أتزوج وأدري أني أنا عندي مشكلة في موضوع الخلفة، وأنا أصلاً حتى ما أكلف على نفسي ولا أتعب في البحث عن العلاج. أنا ما أبي أصلاً أولاد وتربية وبطيخ، هذا أنا ما أبي، أنا بأستانس بحياتي. لذلك أي واحد أتزوجها وأنبسط معاها وتبي أولاد وكذا ما تشوف شر، أطلقها وتذرف. قالت شنو تقصد؟ قال يعني أنت الحين أنا صار لنا سنة فأنت مخيرة، تبين يعني تجلسين عندي في البيت ها ما عندي مانع، حالك حال اللي أصرف عليهم من الخدم والحشم وكذا عادي، لأني أنا ناوي أتزوج بعد، ما تبين أطلقك. المهم البنت يوم قال لها هالكلام وزعلت وصارت تبكي وحالتها حالة، وأنت خدعتني أنت كذا. قالت له خلاص الحين أنا بروح لأهلي. قال لها الباب هذاك تشوفينه ولا لا؟ يلا يلا ما شوفي شر، يلا أنت طالق، يلا طلعي وركتك راح توصلك يعني بعد كم يوم بهالسهولة. قال لها نعم بهالسهولة، أصلا زين طلعت منك أنت، يلا خليني أخلص منك يجيب لي غيرك. يعني البنت لما تغراضها جت بتاخذ ذهبها، قال لها لا لا لا حبيبتي الذهب هذا كله أنا اللي شاريه، ما تاخذين منه ولا شيء. قالت ما أبي أي شيء يرتبط فيك أنت، أنا متنازلة عنه إلا هالسوارة. قال لا ما تاخذين شيء. قالت لا هذه السوارة هدية من والدتي، وهذه سوارة كانت تلبسها والدتي، مستحيل أتخلى عنها، لو تذبحني ما أخليها لك. المهم هو طبعا ما كان عارف هالسوارة هذه فعلا هو شاريها من كثر ما يشتري وكذا، اعتقد ان له يعني. قال لا خلاص اخذيها وخلاص فكينا وطلع برا. البنت خذت السوارة وخذت كم ملابس عندها وراحت لين وصلت على الطريق، هم القرية، ففي طريق يطلع من القرية يروح يمر على قرية ثانية يمر على قرية ثالثة إلى أن يوصلون للمدينة. وقفت على الطريق هذا، الكلام في الليل، وهي طبعا خلاص مستعدة أن يعني تموت ولا أن تجلس عندها بعد اللي اكتشفته يعني، ومقهورة وكذا. فطلعت ما هي خايفة من هالليل وماسكة أغراضها وجلست على الطريق. المهم ساعة ساعتين ثلاث ولا تمر هالسيارة، ولا السائق هذا اسمه أبو طلال، تدرون أنا أقسم بالله ما سميت أبو طلال، طلع هو فعلا اسمه أبو طلال. إنسان جدا محترم وخايف الله، رجال يعني فعلا يعني كبير قدر وحكمة ورجل يعني ما هو صغير. هو أصلا ما يشتغل كتاكسي لكن مار على هالطريق ورايح يعني مشواره، وشاف مرة بهالليل وغراضها وكذا استغرب، وقف. السلام عليكم. وعليكم السلام. أمر أختي عسى ما شاء. قالت أنا بروح للمدينة دمشق. قال الحين بهالليل حتى الرجال ما يسافرون بهالوقت. قالت لا أنا مضطرة والله يخليك، وصارت تبكي وصلني عند أهلي الله يخليك واللي بدك إياه بعطيك إياه. قال أركب أركبي أركبي أركبي ما يخالف، أنا أصلا رايح لقرية وهذه على أطراف المدينة فما عندي مشكلة أكمل أوصلك للمدينة، تفضل أركبي. قالت له بعطيك الأجرة. قال لها مو مشكلة يلا أعطيني حق البنزين بس يعني. أركبت معه وحطت أغراضها والبنت من التعب، وهو ماشي بهالليل ماشي شوي شوي، تعرفون طرق ما هي يعني كانت يعني طرق سريعة وكذا لا. المهم والبنت من التعب وبكي وحزن وكذا غفت ونامت على المقعد الخلفي، وهذا أبو طلال السائق هذا أبدا ولا تكلم معاها ولا شيء ماشي. عنده سيارة، سيارته قديمة وكل شوي يعني ترتفع حرارتها، يحصل فيها بعض المشاكل. هو عارف سيارته يعني ما في مشكلة، دام هو رجل ما عنده مانع كل شوي يوقف يعبي ماي لكن معاه هالبنت هذه وخايف بهالليل. هو مو خايف على نفسه، خايف على هالبنت أحد يتعرض لها ويصير في ذمته، يعني يعتبرها مثل الدخيلة عنده، فمستحيل يرضى أنه يعرضها للخطر. فيقول إن شاء الله الله يستر ووصلها بس هالمدينة واخلص من القصة هذه. المهم لين وصل للمدينة بالموت، فعلا وصلها إلى محطة لتجمع التكاسي اللي في دمشق، لأن الرجل أصلا كان من المفترض أنه يروح لقريته اللي ساكن فيها، هو عداها علشان بس يوصل البنت علشان خاطرها يعني. التفت عليها البنت نايمة. المهم راح كلم واحد من أصحاب التكاسي، وهذول يجلسون دائما في هالموقع وينتظرون الزباين ويمشون بالدور، فشاف اللي عليه الدور قال الله يخليك، البنت هذه أبيك توصلها في بيتهم، أعتقد في المنطقة الفلانية هني في دمشق، ولأني أنا جايبها من القرية، والله ما أعرفها ولا تعرفني، لكن البنت مبين عليها حتى فلوس ما عندها، وهذه الأجرة وزيادة، لا تطلب منها أجرة، أخذها ووصلها، أنا ما أبي منها شيء. فعلا شال أغراضها شوي شوي وحطهم في التاكسي وصح البنت، قال لها يلا تفضلي أركبي معها التاكسي هذا يوصلك لين بيتكم، أنا لاني راجع للقرية. صحت البنت قالت لا يعطيك العافية وما قصرت، وليش ما وصلتني البيت بيت أهلي علشان أجيب لك أجرتك وأعطيك إياها. قال لها يا بنت الحلال أنا ما أبي منك شيء، الله يستر عليك، وأجرة التاكسي ترى أنا دفعتها خلاص. قالت له مشكور وما قصرت، وركبت مع صاحب التاكسي، وهو هذا أبو طلال رجع للقرية. وصل البيت تعبان منهك، المهم نام، ولما صحى عياله قالوا له يا بابا احنا نظفنا لك السيارة لكن لقينا فيها سوارة ذهب. قالهم شنو؟ قالوا لقينا فيها سوارة ذهب في المقعد الخلفي، عطوا السوارة، فعرف انها السوارة للبنت اللي هي رنا، هو ما يعرف الا اسمها رنا بس يعني. قال الحين انا وين القاها؟ في دمشق، موديها دمشق وشلون اوصل لها؟ ولا اعرف عنوان اهلها، لكن اعرف قريتها، ودائما القرية تكون صغيرة، يعني ممكن لو يسأل بس عن واحدة اسمها رنا عمرها كذا وكانت موجودة في الساعة الفلانية ممكن يوصل لها، أفضل من أنه يروح دمشق والدنيا هناك كبيرة. فعلا راح رجع للقرية، فصار يسأل في القرية، يسأل في بنت اسمها رنا اسمها كذا، لين وصل إلى زوجها. قال له حياك الله تفضل. قال والله أنا على عجلة من أمري، يعني أنا ركبت معاي البنت هذه اللي اسمها رنا بالليل وأنا وصلتها لدمشق ونست عندي هالسوارة. قال أيوة صح، هذه سوارتها، هذه سوارة والدتها، وهي كانت طالعة زعلانة من عندي هني وخذتها معاها، مشكور يعطيك العافية وكذا. قال له خلاص يعني أنا أسلمك الأمانة. قال له أبدا لا تشيل أمانة زوجها يعني. أخذ منه السوارة، وأبو طلال طبعا بعد ما تعرف عليه اللي هو زوج رنا، تعرف عليه وعرف هو من أي عائلة وين ساكن في أي قرية وكذا، تفضل تفضل. قال والله انا على عجله وكذا ومشى. المهم اكم بالطويله بعد يومين ثلاثه ويعثرون على جثه رنا مقتوله ومرميه في احد الطرق في دمشق. وصلوا لاهلها واهلها قالوا ان احنا ما ندري انها واصله دمشق وهي متزوجه وعايشه في القريه الفلانيه. وصلوا رجال الامن الى القريه عند زوجها. زوجها قال طلعت من عندي زعلانه في الساعه الفلانيه بالليل. اليوم الثاني في واحد انقال ابو طلال وهذا من العائله الفلانيه وساكن في القريه الكذا القريبه من عندنا هني. وجاب لي هالسواره قال لي البنت كانت راكبه معاه. المهم يطيرون للقريه وفعلا يوصلون الى ابو طلال ويلقون القبض عليه. ابو طلال قال لهم والله يا جماعه ان البنت سويت معاها كذا كذا كذا وابدا ما تعرضت لها ولا سويت لها اي شيء وبالعكس يعني انا ساعدتها وصلتها لين محطه التكاسي وخليت واحد من اصحاب التكاسي يوصلها لبيت اهلها. قال لها تعال دلينا على هذا الشخص اللي ركبت معاه. المهم راحوا هناك سألوا سألوا سألوا وجابوا كل اللي يجلسون في المحطة ويعرفون بعض فاستدعوهم كلهم. كان من بينهم هذا الشخص اللي وصل رنا. كفين ثلاثة وبطل جربة. الولد اعترف انه اعتدى عليها شافها تعبانة وكل شوي تبي تنام وكذا ومو حاسة في الطريق. راح اخذها في مكان معزول حاول يعتدي عليها. البنت قاومته ضربها الى ان اغمى عليها واعتدى عليها وقتلها ورماها في جانب الطريق ورجع ولا كأنه مسوي شيء. ولولا ان نسيت البنت السوارة في التاكسي عند ابو طلال كان ما رجع وسأل عنها ولا كان اصلا سبب يعني تعرف رجال الامن على من الشخص اللي يعني نقلها او اعتدى عليها. مالكم بالطويلة هذا المعتدي الحقير المجرم تم الحكم عليه بالاعدام. وهذا كانت نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.